بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بحمد الله والمنة المرجح الذي يسمونه الصدوري الذي قسمناه الصدوري إلى كم قسم؟ مرة قائم بالسند ومرة قائم بمن بالمتن. انتهينا منه بحمد الله والمنة. الآن الكلام يقع المرجح الجهة ما يرجح الجهة. مع الأسف الشيخ الأنصاري ما محمون انه ترى يا جماعة ذات المرجح الصدوري خلصنا ترى منه من التكوين الإسلامي ولا هو اصلا لا قال صدوري هناك فقط قال مرجحات المتن مرجحات السنة فنخليها تحت عنوان ماذا على هذا عيب في الكتب القديمة هذا احد العيوب الكبيرة الذي موجود احنا ومن جدا مهمة والمنهج جدا على اي حال مرجح الجهة يا اخي شنو معنى معناه انه حينما الامام سلام الله عليه يبين حكم يكون هناك ما يقتضي عليكم السلام هناك ما يقتضي ان يبين الامام سلام الله على خلاف الواقع اما لاجل انه يوجد احد العامه مثلا في المسجد لاجل وجود الامام لا يبين عليكم السلام ورحمه الله واما لاجل انه يخاف الامام سلام الله عليه من الراي الذي يسمونه العام ولو لم يكن احد جالس منه يخاف منه لكن مع ذلك الامام سلام الله عليه خوفا من الراي العام لا يبين ماذا الحكم على واقعه بما هو عليه في الواقع او لاجل نكات اخرى امتحان مثل ارسل الامام سلام الله عليه امرا يريد ان يمتحن به اصحابه ونظائر ذلك فقد يقترن كلام الامام بمثل هذه الامور الذي لاجلها لا يكون الحكم صادر لبيان الواقع عليكم السلام ورحمة الله مثل هذا الكلام يقال جهة الصدور فيه ما هي جهة الصدور فيه هي أنه لم يبين لأجل الواقع أما إذا لم يقترن جهة الصدور هي لبيان الواقع والمهم يا أخي هو مخالفة العام لأنه بقية الموجبات لبيان الحكم على خلاف الواقع مثل الامتحان يعني لا يمكن أن نشخص أن هذا الكلام قد صدر لا لبيان الواقع إلا عن طريق موافقة العام ومخالفة العام المهم هو هذا موافقة العام ومخالفة العام أما أنه صدر هذا الأمر لامتحان أصحابه أو لا لامتحان أصحابه القرين عليه شنو دال ما موجود عليه فالذي عليه دال وقرينه هو فقط أن هكذا أن يصدر الحكم خوفا من العامة مثلا هذا يمكن عليه قرينة تدل عليه نشوف إذا العامة رأيهم كان موافق لما صدر من الإمام هذا معناه طبري. اما اذا لم يكن موافقا معناه لم يصل للتقية. فالمهم هو هذا يا اخي. ليش نطول الحكي بعد؟ سؤال: اذا كان احد الخبرين ابعد من قول العام يعني مخالف للعام والثاني موافق له، باي خبر ناخذ؟ وكان متعارضا. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ايش قال؟ الشيخ الطوسي قال فينا ناخذ بالمخالف للعام. جاء ابو القاسم نجم الدين المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، قال شنو؟ تقول اقدم المخالف ليش؟ ليش؟ خذ ليش؟ اي لو ليش؟ لابد رواية اكو تقول خذ بما خالف العام ويرد عليه اولا وثانيا. اما اولا هذا خبر واحد، طبيعي مقصود من الخبر الواحد عن غير المتواتر، والخبر الواحد لا يجوز ان يتمسك به لاثبات مسألة علمية. مسألة علمية مثل من مسألة علمية؟ مثل عند تعارض الخبرين نأخذ بهذا، هل نأخذ بهما؟ نأخذ بماذا؟ بهذا الخبر او بذات الخبر؟ مسألة علمية اصولية. ايه نثبت المسألة الاصولية العلمية. يعني تقديم احد الخبرين عند التعارض نثبتها بخبر واحد. وثانيا هذا الخبر قد ضعفه جماعة من الاصحاب بل مولانا. هذا الخبر اللي يقول قد ما خالف العام، ما ادري الشهر شنو ايش قاعد يقول هنا وضعفه جماعة. ليش ضعفه؟ ما ادري شو سنة. هذا يعني ضعيف يحتاج الى مراجعة. قد واحد منكم يقول لعلمة يقول للمحقق الحلي يقول لا احنا لا لأجل الرواية نقول يجب الأخذ بالمخالف للعام، بل لأجل أن الخبر إذا خالف العام احتمال التقية ليس موجود فيه، بينما الموافق احتمال التقية فيه موجود. فإذا على هذا الأساس لأجل هذه النقطة حينئذ نقدم المخالف. يجيب قدس سره، يجيب قدس سره على ذلك، يقول على أنه لا، لعل المناسب هو تقديم المواقف، لعل الأولى هو تقديم الموافق للعام. يمكن هذا الاعتراف صحيح. كيف؟ لأن نقول الإمام سلام الله عليه حينما طرح هذه الألفاظ لم يقصد ظاهرها، ظاهرها ما قصد، فقصد خلاف ظاهرها لمصلحة من المصالح. إذا قصد خلاف الظاهر لمصلحة من المصالح يمكن العقد حينئذ بهذا الخبر أم لا؟ الموافق العام ما دام لم يقصد ظاهره يصير حجة ويلزم الأخذ به، يلزم الأخذ به. فمجرد كون موافق للعام هذا ما يمنع من الأخذ به، هذا ليس معناه أنه حكم صدر للتقية. لا، يمكن صدر لا للتقية لكنه قصد به خلاف ظاهره لمصلحة من المصالح. من باب مثال انا اقول، حتى اوضح الفكرة، حينما سئل ذلك الشخص كم عدد الاهل بعده صلى الله عليه وآله اجاب، قال اربعة اربعة اربعة. هنا أنا هذا شنو تقيتي؟ هذا صدر؟ قد واحد يقول لا مو تقيتي، هذا صدر لم يظل التقية، قصد به خلاف ظاهره، قصد به أنه 12 أربعة أربعة أربعة أربعة قال أربعة قال أربعة إذن 12 وقصد به خلاف ظاهره بمصلحة، لأنه قد صدر ماذا؟ تقية. إذن على هذا الأساس ليس كل شيء موافق للعام، وإيش بقول العام هذا معنى على نقص حتما صدر ماذا؟ للتقية. لا يمكن أن لم يصدر للتقية، لكنه قصد به خلاف ظاهره. إذن يتبين من خلال هذا الكلام أنه المحافظة الحلمي يشكك ماذا؟ في لزوم تقديم المخالف للعام على الموافق. الشيخ رضوان الله عليه الأنصاري يقول احنا خلينا نشوف المخالف للعام، إذا أردنا نقول نقدم ما هي النقطة، دعنا عن المحقق الحلي نشوف احنا نمحص المطلب. يقول المخالف للعام إذا أردنا نقدمه فلأي نقطة نقدمه؟ النقاط الموجودة المحتملة أربعة. النقطة الأولى أن نقول نقدم المخالف تعبده، يعني اسمه تعبده، يعني لا لنقطة، لا لنقطة أن به تقية أو نقطة أخرى، لا لا قضايا تعبدية، يعني لا يعني لا لنقطتين من دون نقطتين. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال يعني كما ان الشرع امرنا احنا ما نقول، اما النقطة خاصة معينة ما موجودة. الاحتمال الثاني ان نقول يقدم المخالف لاجل انه الواقع غالبا يكون في اي جانب اي غضب، الواقع الواقع حكم الواقع في جانب الخبر المخالف. ويشير الى هذا قول الامام عليه السلام في بعض الرواة، لان الرشد في خلافه، الرشد الرشاد والواقع بعد، يعني الواقع في الخبر المخالف. فنقدم المخالف لانه معه الواقع معه الرشاد. والاحتمال الثالث ان نقول نقدم المخالف لأجل حسن المخالفة، فالمخالفة العامة هي في نبذة شو يسمونها، هي نبذة شو يسمونها، هي في نفسها ماذا؟ حسنة. هم كانوا يخالفون، أجل أنه الشيعة كانوا يخالفون الشيعة بما هم شيعة يخالفون، احنا همات ماذا؟ الاحتمال الرابع أن نقول على أنه لأجل التقية، نقدم المخالف لأجل أن احتمال التقية فيه ليس بموجود، بينما على الاحتمال بينما في الخبر الموضع احتمال التقية موجود. إذن أبعد احتمال آخر لتقديم الخبر المخالف، هاي نقاط أربع. السياق الصحيح ما نشوفه، بس أنا قاعد أبين على مستوى احتمالات، وكل احتمال أما شنو أكو ساعدة روايات ساعدة قرائن نقرأها من الكتاب. فالخلاصة المخالف إذا أردنا نقول نقدمه وجه تقديمه إما تعبده ما أي إما قالوا إحنا ما نقوله ما فرق نقطة خاصة، وإما لأجل أن الواقع العين مقدمه والمخالف لأجل نقطة، وما هي النقطة؟ أن الواقع غالبا يكون في جانب قول المخالف، وإما لأجل على أنه حسن المخالف إذا مخالف لهم، وإما لأجل احتمال التقية ما موجود في المخالف بينما موجود في المواقف. بني أربعة احتمالات. نأتي لتمحيص هذه الاحتمالات. مثلا نأتي إلى الاحتمال الأول نقول ضعيف، وذلك لوجه هذا إن شاء الله بعدين أبين هل مقدار ماذا سأتك لأطبق العبارة ونجي بعدها نطلب ما يشير اليوم. وأما الترجيح من حيث جهة الصدورين بأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء، أحد الخبر مقرون بشيء مثل أي شيء، جلوس أحد العامة في المجلس مقرون بجلوس أحد في المجلس، يحتمل من أجله من أجل اقتراب ذلك الشيء أن يكون الخبر صادر على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية. هذا قاعد يفسر فمنطقية، هي تفسير علم الشيء أن يكون أحد الخبر مقرونا بشيء منطقية أو غير تقية. امتحان مثل هذا كده، لأجل امتحان فضل فهي من تقية أو غير تقية تفسير إلى شيء. من تقية أو غير تقية من المصالح. وهي وإن كأسها أنا تفسرت من تقية أو نحوها قلت تفسير لشيء ويحتمل لا تفسير إما للمصلحة صادرا على وجه المصلحة. شنو المصلحة؟ تقية أو غير تقية من المصالح. أظن لعل هذا الاحتمال الثاني أوجه ما يأثر الشاب. والمصالح يا أخي يعني التقية أو الامتحان أو أو أو أو من الكذا موجبات لصدور الحكم لا لبيان وقع كثيرة على أكثر من واحدة. لكن الذي يمكن أن إحنا نستكشف يا أخي فقط تقية. ليش؟ لأن إذا الخبر يعني هي الذي عليها القرينة. إذا الخبر مخالف للعامة نفهم ليش فيه، إذا موافق نفهم أنه فيه تقية. أما بقية المصالح امتحان أو غير امتحان فشلون نفهم أنه امتحان موجود أو ما موجود؟ صدر الأجل امتحان أو لا امتحان بس من حسب لذلك نغض النظر عنه. المهم مخالفة العامة وهي عن المصالح وإن كانت غير محصورة في الواقع. إلا أن الذي بأيدينا شنو؟ إمارة التقية. إمارة التقية خبر علما إلا أن الذي خبر إلى أن إلا أن الذي بأيدينا ياهو إمارة التقية. وهاي الذي يمكن أن نستكشف من هذا على أنه صدر لمصلحة التقية لم يضل بأن أكون واقع لأجل التقية. أما بقية الأمور ما نقدر نستكشف. وشنو هي التقية؟ إمارة التقية. إمارة التقية شنو هي معناها؟ وهي مطابقة ظاهر الخبر لما ذهب أهل الخلاف. فيحتمل صدور الخبر تقية عنه عن الأئمة صلوات الله عليهم يعني احتمالا غير موجود في الخبر الآخر. إذا نقدم يا بعض المخالف العام يوم نقدمه الشيخ الطوسي قال بالي قال في العدة إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول عام وترك العمل بما يوافقه يعني بما يوافقه للعام. الشيخ أثر إلى لكن تعال للمحقق في المعارج. هي المعارج مطبوع ترى الآن موجود معارج في الأصول صغير كتاب صغير. وقال المحقق في المعارج بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ العبارة اللي ذكرناها عن الشيخ شوف نقطة شارع هذا الذي قال المحقق قال والظاهر أن احتجاجه في ذلك يعني مستند الشيخ يعني يقول والظاهر أن مستند الشيخ حينما قال مقدم المخالف رواية رويت عن الصادق عليه السلام الذي يقول خطب المخالف يعني يمكن اعتماد عليه لوجهين. الأول وهو إثبات مسألة علمية بقدر الواحد مسألة علمية تقييم احد الخبرين عند التعرض مثلا اصولية علمية شلون نعتمد بها على ذي ذمونا بالي. ولا يخفى عليك المحقق حلم عليك ما فيه احنا فيه انه في الاخذ في الخبر الواحد في المسألة العلمية لا يخفى عليك انه ما يجوز ضعيف هذا شلون يجوز. اي لكنهم المسألة الاصولية هي ابعدهم محل كلام انه يأخذ فيها بالخبر الواحد. اما المسألة الفرعية مثلا ماذا ما عندهم كلام بلا اشكال عندهم يجوز. انت ما اقول بلا اشكال لان المصطفى مخالف وابن ادريس مخالف بصورة عامة ماذا يقولون جائز. لكن في المسألة الاصولية استشكلت الاخذ بالخبر الواحد ومنهم ماذا المحقق العلمي. على اي حال مولانا مع انه هذا الوجه الثاني قد طعن في هذا الخبر فضلاء من الشيعة. هذا الخبر الذي يقول بالمخالف المفيد وغير المفيد. اذا هذا الخبر ما يمكن الاستناد زين مولانا. طيب ليش نقدم المخالف العام ليش؟ اذا لاجل الرواية ما يمكن الاعتماد عليها. ادت احسن وجه ثاني اريد ان احتج هذا الوجه الثاني بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى يعني لبيان الواقع. اما الموافق للعام يحتمل التقية فواجب الرجوع الى ما لا يحتمل يعني ما لا يحتمل التقية. قلنا انه لا ويمكن نقول هذا الموافق للعام اللي بينه صدر لبيان الواقع لكن اريد به خلاف ظاهري بمرضى عن المصالح. قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى، يعني ياهو المقال العام لا يحتمل الا الفتوى. ليش؟ لانه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الامام. يعني هذا المخالف العام انا الفكرة طبقتها باثناء الشرح عليه من طبقتها على الموافق، بس هو يطبقها عليه من على المخالف ما يأثر يا اخي. يقول هذا المخالف ما تقدر تاخذ التبي حتما، تقول متعين الاخذ بي. ليش ما تقدر تقول؟ يقول لانه كما يمكن الامام احيانا يفتي بما يوافق الظاهر لمصلحة، كذلك يمكن ان يفتي بعض احيان بما يخالف الظاهر بمصلحة. فالمخالف يعني ظاهره لم يرد بمصلحة ماذا؟ من المصالح. فكيف حين يعني يريد خلاف ظاهر، حينئذ كيف تقول على انه حتما هذا لم يتعين الاخذ به؟ لا بابا ما يراد ظاهره لمطلع عن المصالح. أنا هو طبقه هنا يستجلس يمكن ما تطبق ماذا على الموافق، يعني يمكن ان نقول الموافق لم يصل للتقية، صدر لبيان شيء يسمونه الواقع لكن اريد به خلاف ظاهري لمصلحة. نفس الشيء لا بأس سلامه، ولعل الذي انا اقوله انفر، لانه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام احيانا، يعني يكتب ما يوافق الظاهر لكن لمصلحة من المصالح، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل يعني خلاف الظاهر. الموافق يريد خلاف ظاهر لمصلحة من يعلمها الإمام، وإن كنا ما نعلم. فإذا كان يريد خلاف ظاهر المصالح المصالح إذا لم يصدر التقية، يجب تقول حتما الموافق صدر للتقية ومناخذ. فإن قال إن ذلك يسد باب العمل بالحديث، يعني قد واحد يقول لماذا محقق الحلي رضوان الله عليه، اذا صار البناء كل خبر تقول يحتمل ارادة خلاف ظاهرة لمصلحة من المصالح، اذا بعد ما يمكن عمل بالاقوال، لان كل خبر يأتينا نقول احتمل انه اريد به خلاف ظاهري لمصلحة من المصالح. يقول لا، انا اقول بهذا عند المعارضة، يعني اذا تعارض خبران اقول يمكن ان هذا الخبر اريد به خلاف ظاهري لمصلحة من المصالح، لانه دائما اقول هذا الشيء. لذلك فإن قال إن ذلك أو فإن قيم وحسن إن ذلك يسد باب العمل بالحديث، إن ذلك يعني ماذا؟ أن نقول يعني الخبر صدره وأريد به خلاف ظاهر المصلحة من المصلحة. قلنا إنما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل، لا مطلقا نقول بذلك، يعني حتى وإن لم يكن معارض. إذن فلا يلزم سد باب العمل يعني بالأخبار. انتهى كلامه، رفع مقامه. أقول يأتي الشيخ الأنصاري يقول أنا سأخذ ما حصل مطلب، أنا نشوف على أن المقال العام وجد تقديمه كم احتمال به؟ أربعة احتمال بنا. أقول توضيح المراع في هذا المقام أن ترجيع أحد الخبرين لمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه أحدها مجرد التعبد، قضية تعبدية يعني لا لنكتة، كما هو ظاهر كثير من اخباره، كثير من اخبار الذي تقول قدم المخالف ظاهره انه لنكته من دون نكته، مجرد انه قاله بما هو مخالف قدم. ويظهر من المحقق استظهاره من الشيخ قدس سرهما، يعني يقول يظهر من المحقق قبلي انه فهم من الشيخ ان الشيخ يقدم المخالف نكته للتعبد لا لنكته. ليش؟ لانه يقول والظاهر قال والظاهر من قال محقق والظاهر يعني استظهر، والظاهر انه شنو ان احتجاجه في ذلك برواية روية عن الصادق، يعني مستند شي يسمونه الشيخ الأبوسي هي الرواية. المسألة مسألة تعبدية مو المسألة ماذا مسألة انه يحتمل التقية او نظائر ذلك. هل بعد ما راح يشد نفسك التعبد؟ لا ما راح يشد تعبدية، والان بعدين نجي نبين هذا ان شاء الله، بس احنا الان مجرد احتمالات اريد نستعرضها. الثاني هل نقول على ان المخالف مقدم لاجل الواقع في جانب المخالف؟ الرشد يعني في مخالف الواقع، كون الرشد في خلاف الرشد يعني ما له الواقع، كما صرح به في غير واحد من الاخبار المتقدمة اللي قريناها. وعندنا رواية عما تدل عليه صريحة، ورواية علي بن أصباط قال قلت للرضا عليه السلام يحدث الامر، يعني مسألة تحدثني لا اجد بدا من معرفتي، مسألة تعرضني يكون حكم اعرفه، وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك. فقال ائت فقيه البلد واستفته في امرك، فان افتاك بشيء فخذ بخلافه. ليه؟ ساعدنا فان الحق حق على الواقع في جانب ماذا؟ المخالفين، لان هم ماذا يفتون بعكسنا بخلاف الواقع فيه، يعني في المخالف في خلافهم. واصرح من ذلك كله خبر ابي اسحاق الارجائي قال قال ابو عبد الله عليه السلام اتدري لما امرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العقل؟ فقلت لا ادري. فقال ان عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء الا خالف عليه العام ارادة لابطال امره، وكانوا يسألونه صلوات الله عليه عن الشيء الذي لا يعلمونه، فاذا افتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس، او ليلبسوا البس معنى اخفاء، يعني ليخفوا على الناس الواقع. هاي رواية صريحة في انه امرنا بالاخذ بضد المخالف لهم لانه فيه الواقع. الثالث الاحتمال الثالث ان نقول على انه نقطة الاخذ بين المخالف لا، هي مجرد حسن المخالفة. الثالث حسن مجرد المخالفة لهم. اقول يا اخوان بناء على شيء يسمونه هذا الثاني، الاحتمال الثاني قبل ان انتقل للثالث، مخالفة العامة تصير مرجح ماذا؟ مخالفة العامة تصير مرجح ماذا؟ مرجح مضموني. يعني غلبة كون الواقع في المخالفة العامة هذا يصير سبب، لان مضمون المخالف يصير اغلب اقوى فيه من مضمون الموافق. هاي مرجح مضموني يصير. اما على الاحتمال الرابع اللي راح يجينا ان شاء الله، اللي قلنا ناخذ بالمخالف لاجل احتمال الثقية فيه ليش موجود، يصير المخالف العامة مرجح جهتي. ايه مولانا ايه؟ على اي حال اسه على هذا الاحتمال الثالث نشوف ايش هذا. انا هذا التردد الحشم مقدم من الاحتمال الثالث حسن مجرد المخالفة للعامة. مرجع هذا المرجح ليس الاقربية الى الواقع كما كان على احتمال ثاني، على الاحتمال الثاني كان قلنا ناخذ المخالف لاجل على انه اقرب للواقع، اما على الاحتمال لا ناخذ المخالف لاجل انه يوجب الاقربية، بل هو نظير من الحرمة نقدمها على الوجوب احيانا من باب انه شي يسمونه ذو الولاية. نقدم الحرمة ليش احيانا؟ ليش نقدم؟ لاجل اقرب يعني من الوجوب، لا دفع المفسدة اولى من يسمون قضية اقرب. يو مثلا اذا حكم اسهل تعارض ويا حكم اصعب نقدم ياهم الاسهل ليش؟ او اذا تعارض حكم اسهل مع حكم اصعب نقدم الاسهل. قل لماذا؟ افهل يا ترى لاجل انه اقرب نفس السهولة توجب اقربية؟ لا، فانما لنقطة اخرى غير الاقربية، مثل بنية جئتكم بالشريعة السمحة السهلة تدني النكاية. فنقدم احنا في المثال الاول مثلا ماذا انش يسمونه الحرمة لا لاجل انه اقرب لأجل نقطة أخرى غير الأقربية دفع المفسدة أولى، أو نقدم الحكم الأسهل بالمثال الثاني لا لأجل أنه أقرب فلأجل نقطة أخرى جئتكم بالشريعة السمحة السهلة. ما نعم كذلك على هذا الاحتمال الثالث نقول نقدم المخالف لا لأجل الأقربية أنه أقرب كما كان على الاحتمال الثاني، بل لأجل حسن المخالفة بما هي مخالفة له. فمرجع هذا المرجح ليس الأقربية إلى الواقع، بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب إن لأجل دفع المفسدة أولى لا لأجل الأقربية. يو دليل الحكم الأسهل على غير الأسهل نقدمه لا لأجل الأقربية بل لأجل جئتكم بالشريعة السمحة السالمة. هذا الاحتمال الثالث يشهد لهذا الاحتمال الثالث. لأنه مقدم المخالف هذا الشيء إلا لأجل أنه مخالف لحسن المخالف بما هي مخالف. اسمها هذا الحديث، الحديث مختص بتلك الروايات التي تسمع بالأذن مباشرة من الإمام عليه السلام. على بعد كل صاحب من الذي يفكر هذا الإشكال يتحقق ديما بالألفاظ كلش بعد كلش ما عدة الزوضة على أي حق. المقصود الشيخ رضوان الله عليه يزيد يقول بناء على أنه سماعة السامع سماعة من نفس الإمام سلام الله سبحانه هذا الجواب شيء أجل ما سنحتاجين قلنا بوضعه بلاغيا عربيا سيدا الملسان عربي كي ما كان العربي ما سمع ده والله كل سعيد ليس انت سمع هذا بإذنه لا ما نمت بالواسطة هذا هذا هو المقصود الشيخ هذا المقصود الشيخ فهذا الدفع الثالث بناء على أن نحكي عن الإمام سلام الله عليه وعليه السلام مع عدالة الحاكي إذا الحاكي كان الذي يحكي بالزرار عادل فأنا أسمعنا من نفس الإمام في كل الحديث يعني ومن كل الواحد وثاني قد واحد يشكل على هذا الحديث يقول بناء على هذا الحديث كل رواية أشبهت قول الناس يكون حين إذن في سمونة يكون حين إذن في سمونة نطرحها لأنه لا يقول بذلك أحد إنما يقول نقول بذلك إذا كان لها معارض يعني عند تعارض رواية برواية فحين إذن يشبه قول الناس بسكة لا أن كل خبر يشبه قول الناس وإن لم يكن له معارض نتركه وهذه الرواية تدل أن كل خبر حجاب يخالف قول الناس يشابه قول الناس كتركه هذا تدل ما دالت في الخبر متعارضا ما دالت في الخبر متعارضا في كل خبر اسم الإمام قال ما سمعته منه عن كل خبر تسمع وإلا يقول له معارض يقول لك إيش كتركه يخالف بالي المقصود بالي يجاوب الشيخ الأنصاري يقول وأن الرواية يعني بناء على أن الرواية مسوقة لحكم هذا ذكرنا ما هذا المطلق ما يحتاج بعد الإمام يقيد الإشكال الثالث قد واحد يقول بس أفاده الإمام سلام الله عليه خلاف في سنة خلاف في سنة يعني على اي حال ما يمكن يظهر من الانسان كبير ترجع للرواية الرواية ترجع للرواية شنو الامام يقول سلام الله عليه قال ما شو يسمونه شو يسمونه لم يشبه قول الناس ماذا فهو منا يعني كل سنة من نوابط العامة وحتى ما ادهن قولنا سلام الله عليه وكل سنة من قول العامة ماذا هو شو يسمونه خلاف الواقع ليس منها لا قد يكون موافق العام ولكنه ماذا هو الصواب موافق العام ولكنه هو الصواب احيانا قد يصير يستلم ولا مورد واحد انا للنقل هذا مقصود اذا على هذا الاساس هذا لا يمكن ان تكون بها لانها سلم ما ليس كل مخالف للعامة هو صدق وكل موافق للعامة هو شرك وليس منهم عليه السلام قاعدة كلها لا يمكن ان تزعم بها صواب الوارد انظر ماذا يطرح ماذا قضية غالبية وليس قضية ماذا جاعلين حسب ذلك التفسير مع ذي يخابط نفسك إذا قل وأن القضية غالبية لطلب الدائمة لأن كان خطاربة ولكن يقول المقصود الغالبية هذا أنها حدث على أن الشارك يعني بناء على أن المحكي وبناء على أن الرواية مسوقة الحكم وبناء على أن القضية غالبية لطلب الدائمة فأرجع على كل موضوع يعني في أقل في الكلام إذا كان احتمال موجود في الاخذ بالمخالف نعم اربعة احتمالات نأتي لتمشين القابلة اما الاحتمال الاول فلا يمكن الالتزام به لوجهين الاحتمال الاول اسمح الاسفل في العرض بل لك التعديل نقول نقول الاخذ بالمخالف لا لنقطة قضية عبدية يرده اولا بان الخبر صار حج من باب انه طريق فإذا كان بعد أنه طريق فإذا أردت تقديم أحد خبرين على آخر لمزيد لمرجع لابد ذلك ان يرجع يقلل يقلل الطريق، لانه يعني الخبر اجر ضاق طريق المناسب. لما العلم صلوات الله عليه يأمروننا بالعهد بالمخالف، لابد هذه النصرة الى المخالفة تقوي جنبة الطريقية التي بسببها صار الخبر حجة. ولا معنى لتقديم خبر اللي هو حجة الطريقية على خبر لنفسية لا توجد قوة تل. قوة تل. قوة تل. قوة تل. شنو قوة تل؟ طريقية. اذا ممكن ان قلت ما تعطف ذا لا ان يستقل بمن في شنو. لا لا تعطف نفسه بقوة طريقية. هذا الاجتماع هذا اولا. ثانيا نقول في بعض الاخبار صرح بان المخالف تفجري لماذا؟ صرح قليلا. لان الرشدة في خلافه. او لان ليس فيه التقدير. اذا لن تقول على انه قضيه قضيه تعبديه تقديم المخالف لا نقص. طلع بالنسبه الاخبار ايش قاعد تقول لك؟ فاذا الاهتمام الاول لا يمكن الالتزام به. بعد يا اهتمام بالله ابتعدني فنجد الفعل. أن نقول بأن المخالفة حسنة أنه قدم المخالف بما هو مخالف. ما جوابك أولا وثانيا وثالثا. أما أولا وثانيا فهو نفس الأول والثاني الشاب. نعم باقي أكيد. يعني نقول أولا لا الخبر بعد ما كان حجة من باب الطريقية لابد المزية التي يقدم لعدها الخبر لابد تود القوة الطريقية. لا يمكن ان تقوم حجة مخالفة هذه المخالفة موجودة لا تقوم الطريقية بهذا الاعتبار بهذا البيان. وثانيا ان يكون نفس معرض نظر ان يعني بعض الاخبار قل لان المخالف قلبي لأجل ان نبي المجال ولا اجل ان المخالفة لا نغير عنه. واما ثالثا فعندنا رواية تصرح ان المخالف قد به لان الواقع في المخالف فيه لانتم يعني انت على واقع به هم ليسوا على الواقع الذي انتم عليه ولا انتم ماذا على الباطل الذي هم عليه. ما انتم والله على شيء مما هم تقولون على حاكم وين في باطل فانتم ليس على ما هم ولا هم على جل ما انتم فيه فخالفهم شهدنا انه فانهم ليسوا من الحنيفية على شيء. حنيفية من ابراهيم بعد طريق الواضح عن الله يعني هم ليسوا على الاحكام الشرعية ما نعم حسيتم بالاحكام الشرعية. فاذا مخالفتهم الامام فرع خالفهم ليه بما انه هي حقل المخالفة لا بما انه لم يتمسكوا بالحميل اليه طبيعة وملة ابراهيم فقد صرحت هذا يوجد اختصار العبدين الشيخ الانصاري الامر بمخالفتهم فضع الامام علاما لا على حسن المخالفة انها مخالفة بل علاما على مخالفة احكامهم للحميلية بالواقع لا على مجرد حسن المخالفة بما هي مخالفة. فاذا الاحتمال الاول بطل الثالث بطل. شو قالنا بعد حتى الاول شو يسمونه الثالث الثاني والرابع خلي يجيهم بالله خلي نبلش بالمشنا خلي يجي اول الثاني الثاني شنو هو بالله الثاني خلي استكتر اصبر لو تفتح جبهة نقول باري خذ المخالف لاجل ان المخالف فيه الرشاد يعني مطابق للواقع. هذا المشكلة يا اخي شويه فيه تأمل شوف جديد على هذا ليش فيه تأمل نقول لأجل انه لو فرض ان الرأي المخالف للعامة لم يكن واحدا مخالف للعامة لم يكن واحدا كان اكثر من واحد. طيب هناك تعليم يمكن تطبقه الرد في خلافهم يعني الواقع في خلافهم يعني الواقع ماذا؟ في هذا في هذا هذا رح يصير الواقع عن ماذا؟ متحدث عن أي شيء. قال اللهم عن الزعور يدل أن الرد في خلافهم يعني موجود في المخالف لهم يعني الواقع موجود في المخالف لكن موجود يعني لا في كلية رأي من الآراء المخالفة بل في هذا المجموع في أحد المجموع ايش يسمونه؟ شو يسمونه؟ شو يسمونه؟ الواقع موجود أقول لك طيب مرتبط لكن من غير مكيف بما أنه لا أميز الواقع في أي واحد من هذا المخالف موجود فلا يمكن الإمام سلام الله عليه يظل يقف دينه نضع يقف هذا الميزان بيدي لتشريح الواقع أنا إذا المخالف أكثر من واحد والإمام مقصود على أنه يعني الواقع موجود في غنم هذا نجمة هذا لا ينتشر له بالمعدة تشخيص انه اي واحد من هذه الاراء الثلاثة فيه الواقع سنأخذ به فتيق الامام يعطينا هذا الميزان بالقرب المخالف ما في فائدة ولعلك بني الشيخ الانصاري بعدين يقول اجل يمكن ان نقول الامام امر بالاخذ بالمخالف معناه مخالف ثلاثة اراء على الارض لأجل أنه أبعد عن الباطل الباطل إذا ما كان في الموافق هذه الثلاثة ينطق إليها أنها أبعد عن الباطل فالأخذ بالمخالف لا لأجل أن المخالف فيه الحق إذا قلنا فيه الحق في الإشكال أنه لو كان رأي المخالف أكثر من واحد فالحق ينطق بالدنيا ثم ماذا صححنا ثم خالف يعني الواقع موجود ثم خالف يعني في مجموع في واحد من هذه الاراء المخالفه لان هذا صحيح ولكن ما بفائده اجل يمكن لماذا كان نقول الامام قال اخذ بالمخالف لا لاجل ان الواقع موجود في المخالف بل لاجل هذا امر بالاخذ بالمخالف لاجل ان المخالف ابعد عن الباطل لان هناك الباطل موجود هذا أبعد المخالف وكل واحد من ذلك الثلاثة يصدق عليهم أبعد من الباطلين جوابه هذا إنما يكون لو كان دائما أو غالبا الباطل موجود في جانبنا الموافق مع أن هذا خلاف في سمونه غالبا ما نقدر نقول على أنه في سمونه الموافق يكون هو الباطل ومخالف للواقع ما عرفت الشيخ الانصاري ليش انها متوقف من الغلبة تتوقف يسويها خلاف الوجدان وليش يكتب واحد يلتهم على انها ماذا الموافق غالبا يكون خلاف الواقع على اي حال فاذا على هذا الاساس اتبع على انهم هذا التعليق والاذالي يستخدم المخالع انه في هالركاب هذا التعليل مشكل تبين مشكل بين كم احتمال فيه انا لك احتمالات في هذا في هالركاب لك احتمالات بين كلها بين عليها علامة استفهام ولعله واحد منكم يقول شيخ انا بين بالعقل يربط بغير عقل فلنقل التعليل تعبدي التعليل تعبدي جوابه انه كون التعليل تعبدي هذا لم يحرم مثلا كان سالك في يوم من الايام واحد يعلل بتعليل جيب ترد مثال بس هو اذا التعليل لازم ان ما يكون تعبدي لا عيه لا بد ان يكون عقلائي لنقطع عقلائيه لا يمكن ان يكون لا يمكن هذا احنا التعليل تعبد ما سالك الا حد الان ونحن نفس الحكم نفس كون الحكم تعبدي لن نقبله نحن قلت بالمخالف للعامة قلنا هذا كون تعبدي لم نقبله لا لأجل تأيه لم نقبله هذا قلنا بعيد يتمت عليك التعبدية الأول. هذا الاحتمال الثاني لا يمكن الأخذ به. لماذا؟ لأجل أن الإمام سلام الله عليه من ذلك خذ المخالف لأجل أن فيه الرشاء. نقول لو كان الرأي المخالف حتى بما أحد نحن نستشكده إذا كان واحد ما بيأكسر بأكل ما أحد كيف قال نقول إذن يعني نقول الواقع في المخالف يعني هنا وهنا أغنين كل كتاب هذا معنى أن الواقع صار حتى بما أحد لعل تقول هذا التنظيم كان وجه هذا يقول يعني الواقع في المخالف يعني في مجموع موجود في احد ما يعني موجود اقول هذا صحيح لكن غير مفيد بالتالي اذا لم اشخصه فلا معنى لان الامام يقول حر في المخالف انا ما اعتقد على ان هذا الواقع مع اي مخالف موجود اقول يقول حر توجيه الثالث هذا التعليم يكتبني انا نقول خوض بين المخالف لان فيه الرسول يعني ابعد من الباطل يعني بالتالي يسوء على انه كل واحد من ذن الاراء اثنين انا ابعد من الباطل يعني الباطل هناك موجود من جانب المواقف هذه ابعد جابوا ان هذا هذا لا يكون الا اذا ضربنا غالبا يكون المواقف ماذا خلاف الواقع وباطل يكون معنا هذا الالتزام به صعب فالتوجيهات الثلاثه ماذا باطل فلم ينقلك الا ان تقول ان هذا يعني تعبدي يعني لا لنفسك وملائكه جوابه انه لحد الان في حياتنا احنا ما بدنا غير التعليل ماذا؟ تعبد من لا منسك عقلا يعني تعبديه في نفس الحكم لان قلا بكيف التعليل؟ ربط العبارة يقول قدس سره فتعين الوجه الثاني والمساعد على الوجه الثاني ما لا الذي يعمل استخلافين يعني لكي اسمع دخل من الاخبار ما اصل الاخبار اللي يتعلم اللي يقول المخلع ان فيها رشا أو ناخذ الوجه الرابع ليش ناخذ الوجه الرابع الذي يساعد عليه لماذا؟ للخبر المذكور ولهذا المذكور أول لهذا اللام أنا بتكسر للخبر المذكور اللي ذكرناه في الاحتمال الرابع شنو هو؟ وإذا ما رأيته ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية هذا لهذا الخبر يعني اللي ذكرنا اللي فعل على هذا الجرار او اللي ذهاب المشهور المشهور حتى احنا قلنا احنا اللي جين بوكتها معنى اقف مخالفات ولا عدد الاحمال التقيل المشهور هم كتاب الا انه يشكل الوجه الثاني وهو انه فرض المخالف لاجل انه في احتمال لان فيه الرشا يعني هذا يرد عليه او لان التعليل المذكور في الاخبار بظاهره غير مستقل عما يكون موجهه لا بظاهره غير مستقيم الا يكون الناس بحكم يقول لان خلافهم ليس حكما واحدا من يشوف التفقين في مقابل الراي العام لان خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق مخالف لهم غالبا ليس اكثر من واحد فاذا قلت خلافهم يعني معنى على ان الواقع راح يصير ماذا اكثر من واحد من يمكن هذا التوجيه الثاني عن المقصود الواقع في خلافهم يعني موجود بين المحتملات الدنيا هذا صحيح لكن غير مفيد وكون الحق والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته محتملات هذا المخالف هو كم محتمل في احنا اثنين اضربنا اثناء الشرع في هذين السنين موجود الواقع يقول هذا لا ينفعنا الكشف عن الحق مثل ما راح نعرف الحق يا حتى الامام يمر بالاخذ به المفروض الامام قاعد يطير القاعده بايدينا حتى نتمنى فيها ونطبقها التوجيه الثالث لان نقول الرسول لا يعني ابعد عن نقول هذا هم غير كان بهذه العوام ما في شمانه ليس غالبا على ان الواقع فيه لقاء باطل نعم ننفع الخلاف عزيزا يعني كون الواقع في موجود في مجموع المحتملات اذا نسيت بالتالي صح لنا ان نقول بانه ما لا بل نسيت ابعد عن الباطل هل نقول ينفع هذا يعني وجود الحق في والواقع في المحتملات المخالف هذا ينفع في الابعديه هذا المخالف عن الباطل لكن هذا كله كفر لو علم على السمنة غلبة الباطل على احكامهم وكون الحق في احكامهم نادرة لو تمادى به ولكنه خلاف الوجدان يصبغ الجنم ليس دائما او غالبا ماذا خلاف رايهم يكون باطل وخلاف الحال. وروايه ابي بصير هاي انا بسمع الشرح ماذا انشاشه هذا واحد يقول شيخ هاي روايه ابي بصير تساعد شو يسمونه على شو يسمونه على الاحتمال الثالث شنو روايه ابي بصير اللي بدنا نقرا شويه. والله ما انتم والله على شيء مما هاي اللي سمعها مشاهده علما واحتمال الثالث هذا تتذكرون يعني شو اللي بدي عن نفسي عنه من الاحتمال ماذا العفو اللي بيساعد على الاحتمال الثاني ساعد هذا على الاحتمال الثاني وضحك ماذا الثالث استثمال الضعيف الثالث وضحك على الثاني تأكد مضمونها بالحل إمام أحكم قال ما أنتم والله هذا يدل على أنه ماذا الواقع دائما الحكم وهو خلاف الواقع هاي الرواية ساعد على أنهم دائما على باطل فشلون يسمي عن طريق الخلاف الوجدان كون أحكامهم مخالفة للواقع دائما أو غالبا مواقع مخالفة للواقع إمام قاعد يقول قاعد يحلف يقول والله يلا على خلاف الواقع فشلون يسمي عن طريق الخلاف الوجدان هو رواية أبي بصير المتقدمة وإن تأكد مضمونها بالحلف لمن أحسن لكن لا بد من توجيهها أنتم من تجدون الإسلام وزهم بالعجي من يجدون والله ما أنتم على والله على شيء ما أنتم يعني أنتم شيعة وهم في يسمونه مقابل الشيعة فأنتم على حق وهم ليسوا نحط نفير من خبيثي التشيع والمذهب هذا لا انه بصورة عامة لذلك يقول وان ذات الله الله في الله في الجزاء الامر الى التعبد بالتالي يصير الى التعبد بعدة الحكوم اعجاب الاخير ان الامام بدل هذا التعليم تعبدي وهذا بعيد ابعد من التعبد بنفس النفس الحكم احنا قلنا ماذا تعبدي بعيد تبت نفس التعليم اصلا ما نشاهد على تعليم تعبدي هذا ابعد والحمد لله رب العالمين.